وانا شايق وفي بوالي وادي لعيونك وادي وادي لعيونك وادي بقدم لك قلبي وادي بقدم لك عيوني بتضل اغلى لك قلبي وعيني لو كل الكون